بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. باب ما جاء في الاستسقاء بإبل الأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء بإبل الأنواع. استسقاء استفعال، مراد به ماذا؟ طلب السقيا، طلب السقيا يعني طلب المطر. بالأنواع جمع نوع وهو النجم. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قول باب ما جاء في الاستسقاء أي طلب السقيا بالأنواع، أي من الوعيد الشديد، من الوعيد الشديد. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، يعني هو جزء من الباب السابق، صح ولا؟ يعني ما سبق عام التنجيم، ما يتعلق بالمطر وغيره، هبوب الرياح والمد والجزر البحر إلى آخره. هنا يتعلق بماذا؟ أن ينسب المطر إلى نجم من النجوم، إلى نجم من النجوم، ولا علاقة بين النجوم وبين الأمطار. إن نسب المطر إلى النجم على أنه سبب فهو، والفاعل هو الله عز وجل، فهو شرك أصغر. وإن نسبه على أنه إيجاد من الذي خلق وفعل المطر النجم صار ماذا؟ شركا أكبر، شركا أكبر. وإذا دعاه يا نجم فلان أغيثني أو اسقني صار شركا أكبر، شركا أكبر. لكنه ماذا؟ شرك أكبر في العبادة، والأول شرك أكبر في الربوبية. إذا اعتقد التأثير أن فاعل خالق النجم فهو شرك أكبر في الربوبية، وإذا دعاها يا نجم فلان إلى آخره حينئذ يكون ماذا؟ شركا أكبر فيه في العبادة. قال: أي من الوعيد الشديد. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع جمع نوع، وهي منازل القمر، منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. إذا ثبتت المنازل لا إشكال، وإذا ثبت الشيء في الشرع لا يدل على ماذا؟ ها؟ على أنك تتعامل معه بغير إذن شرعي. إذا أثبت الله تعالى أن القمر له منازل، فقط تعتقد أن ماذا؟ منازل، تستفيد منها باعتبار ما أذن لك، إما الاهتداء في الطرق ونحوها، وإما ما يتعلق بجهات القبلة أو الأوقات، وما عند ذلك فالأصل فيه المنع. قال: كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل، بالنصب، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، منزلة الفاعل يسقط، يسقط منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، يعني تسقط واحدة من جهة فيقابلها ماذا؟ آخر يطلع. قال: وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزل، هنا جاء اعتقاد التأثير، جاء اعتقاد التأثير الأول من فعل الله تعالى ولا إشكال فيه، لكن ربط ما يكون من حادث به هذا الطلوع والسقوط هو محل الإشكال. تزعم أن مع سقوط المنزل وطلوع رقيبها يكون مطر، يكون المطر، يعني يحصل ماذا؟ يحصل المطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بسبب نوع كذا وكذا، صارت الباء هنا ماذا؟ سببية. فإن اعتقدوا أنه فاعل المطر فهو شرك أكبر، وإن اعتقدوا أنه مجرد السببية فهو شرك أصغر. وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع، ناء بمعنى طلع. قوله وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون أي تصيرون رزقكم، هذا مفعول أول، مفعول أول. أنكم تكذبون هذا مفعول ثاني، أنكم تكذبون أي كونهم يكذبون، أو كونكم تكذبون، أو تكذيبكم، يعني جزء من الوجهان. قال: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه ابن جرير وابن أبي حاتم والحافظ الضياء في المختار عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقول مطرنا بنوع كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، مطرنا بنوع كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، جعلوا ماذا؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني شكر المطر الذي نزل بدلا من أن ينسب إلى الله تعالى ويشكر، جعلوا ماذا؟ أنهم مطرنا بنوع كذا وكذا، فجعلوا تكذيبا، جعلوا تكذيبا. روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيره، وهو قول جمهور المفسرين على أن المراد به ماذا؟ أن الآية نزلت فيه في ذلك، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية. وقال ابن القيم: ثم قول آخر أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، يعني وتجعلون رزقكم، هل المراد به القرآن أو المراد به المطار العطاء؟ فيه قولان، الجمهور على أن المراد به العطاء يعني المطر. وابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن السياق والسباق محكم في تفسير الآية وتجعلون رزقكم أي القرآن أنكم تكذبون به. يعني قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، قالوا خسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب، ولا مانع أن يكون ماذا المراد المعنيان، أن يكون المراد المعنيين. قول عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمل الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب يعني بسبب الأحساب، قال والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. إذا من أعمال الجاهلية مما سيبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن تترك، جعل منها ماذا الاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه برواية أبو سلام وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قول أربع في أمة من أمن الجاهلية لا يتركونهن أي ستفعلها هذه الأمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالديمومة، إذن ستبقى باقية إما مع علم بتحريمها، يعلمون أنها محرمة ومع ذلك ماذا يفعلونها، كما يعلم أن الخمر محرمة ويتعاطى الخمر، ثم مانع لا مانع، حينئذ يأتي بالمعصية مع علم أنها ماذا أنها محرمة أو مع الجهل بذلك. يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية لا يستلزم أن يكون عالما بها، لا يستلزم أن يكون ماذا أن يكون عالما بها. فإذا رأيت من يطعن في الأنساب أو بالأحساب وهو لا يعلم أنه محرم ولا يعلم بهذا الحديث تقول إنك امرؤ فيك جاهلية، صح ولا؟ قل به هذا إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يلزم أن يكون عالما، قال أو مع الجهل بذلك مع كون من أعمال الجاهلية، يدل على أنه يجب على المسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاعلها آثم، فاعل هذه الأمور آثم لأن تدل على التحريم أقل ما يكون، وبعض يذهب إلى الكراهة، وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها. ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات، يعني إذا وجد الشرك الأعظم حينئذ لا يستبعد أن يوجد ماذا هذه الأربع وغيرها كذلك، صح ولا؟ إذا كان الناس قد جروا على ما عليه أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله الذي هو أعظم ما يعصى الله تعالى به، فما دونه من باب أولى وأحرى، وليس بعد الكفر ذنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر أهل الجاهلية أخبر أن بعض أمر أهل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. هذا فيه فائدتان، أولا أنه ليس المراد أن جميع الناس يقعون في هذا الأمر لما سبق تقرير بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، إذن بعض لا كل، لماذا؟ لأن ثم طائفة منصورة في القناجية متمسكة به الكتاب والسنة مباينة تمام التباين والانفصال عن ماذا؟ عن أمر الجاهلية، لن يقعوا في هذا، إذن بعض. ثانيا من فعله يكون ماذا؟ يكون مذموما، ولذلك قال لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، قاعدة، كل ما كان من أمر الجاهلية فلم يأذن به الإسلام حينئذ الأصل فيه ماذا؟ المنع، ولو لم يرد الدليل، ولو لم يرد دليل، يعني لم يرد دليل على التخصيص، جاء هنا أربعة علمت شيئا آخر أربعة أخرى ما جاء بها النص لكن من أمر الجاهلية، حينئذ يقول ماذا؟ الأصل فيها المنع، أصل فيها المنع. فكل ما كان من الجاهلية ودينهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم فالأصل فيه ماذا؟ المنع، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. قال وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعل فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن مذموما لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذما لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ أراد الذم، أراد الذم فأضافها إلى الجاهلية، دل ذلك على أن القاعدة كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم شرعا، حينئذ كل ما بلغك عن الجاهلية فهو مذموم. ومعلوم أن إضافته إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. يعني فيما علم ماذا في الجملة أراد الاحتراز عن أشياء قرها الشرع يعني لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا؟ على ما كان من أمر الجاهلية، أو لا يعلم الذم لها من جهة الشرع، أو رفع الذم شرع عنها. قوله الفخر بالأحسان بدون واو، قوله الفخر بي بالأحسان باسببيا، أي التعاظم، مرض بالفخر هنا التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وفضائلهم، أمر فعله أبوه وجده إلى آخره، فيفتخر به على ماذا؟ على الناس، ويجعل له ماذا؟ مفاضلة. قال وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى. المفاخرة والمفاضلة إنما تكون بماذا؟ بالتقوى، ولا تكون به بالآثار، لا بفعل نفسه ولا بفعل غيره، يعني سواء كان بالأحساب أو بفعل نفسه. قال وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميز والفصل بين الناس بماذا؟ بالتقوى. فمن كان تقيا حينئذ هو ولي الله تعالى، وعليه انعقد الولاء والبراء، وما عداه فلا. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية في وجه عبية الجاهلية يعني الكبر والتعاظم وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. قسمة شرعية، قسمة شرعية، سواء كان من بلد فلان أو فلان هذا لا عبرة به. حينئذ نقول ماذا؟ مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم جهنم، يعني ما كان في الجاهلية، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، نوع من الحشرات. الحديث قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والنقص، تنقيص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه، لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يكون ماذا؟ هذا صحابي جليل، وهو جليل وصحابي وله مكانته، والصحبة لها فضلها ومكانته، ومع ذلك لما حصل ما حصل قال إنك امرؤ فيك جاهلية، مع كونه لو أراد أن يوازن بين الحسنات والسيئات لما قال الوصفة سعولة. فالنظر في الفعل والقول والحكم عليه هذا لا ينبغي أن يتزلزل عنه طالب العلم البتة، وإنما يكون نصه مقدما على كل قول. قال فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، قال فيك جاهلية، دل ذلك على ماذا؟ على أنه تلبس بأمر وفعل هو من شأن الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بالجاهلية ويهودية ونصرانية، لأن داخل يهودية ونصرانية وأهل الشرك ذلك، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كذلك، يعني ما كان من شأن الجاهلية إن وافقهم وفعل فعلهم وقال قولهم واعتقد اعتقادهم ينظر فيه هل هو كفر أو لا، فإن كان كفرا كفر، وإن لم يكن فبحسبه. واضح هذا؟ ليس المراد أنه ماذا؟ كل ما كان أمر الجاهلية فهو كفر مارق من الإسلام. تبي قوله والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد للبابي، تقدم معناه. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثير في نزول المطر، فهذا شرك وكفر لنسبته المطر لغير من أنزله وهو الله وحده، وإما مع إطلاق هذا اللفظ، أي إن الله أجرى العادة بنزول المطر لنزول النجم، يعني أراد أن يقسمه على التقسيم السابق، كانت عبارته في الثاني غير واضحة. هل قوله مطرنا بنوء كذا يعني هل النوء هو الذي أنزل المطر؟ إن اعتقد ذلك فهو كافر كفر أكبر، إن اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر، هو الذي قدره وكتبه وأنزله، لكن بسبب النوء هذا شرك أصغر، كان عبارته لا تدل على ذلك، إنما فهذا شرك وكفر بالنسبة لنسبته المطر لغير من أنزله هو الله وحده، هذا يدعى أنه أراد به التأثير وهو كونه خالقا، وإما مع إطلاق هذا اللفظ لكنه لم يقصد أن ثم تأثيرا ذاتيا باعتبار الخلق، وإن كان ثم علاقة، لأنه إذا جعله سببا جعله مؤثرا، التأثير لازم، لكن هل هو التأثير على وجه السببية أو على وجه الخالقية؟ الثاني كفر أكبر، الأول كفر أصغر. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه، وكذلك صاحب الإنصاف، ولم يذكر خلافا، يعني ثم من ينقل خلافه في فهم قولي بقوله والاستسقاء به بالنجوم، لكن الصواب كما ذكرت سابقا، نص يدل على ماذا؟ على أنه من أمر الجاهلية، والتعليل السابق بالآية السابقة يدل على التحريم، ولم يذكر خلافه. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب نحو ذلك، هذا نياحة يسمى، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث، جعل من أمور الجاهلية. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب، هذا معصية، فإذا تابت تاب الله تعالى عليها. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل وهي الثياب، والقمص هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخن بالقطران الذي هو النحاس المذاب حتى يكون اشتعال النار بألسادهن أعظم ورائحتهن أنت، يعني يجعل الحديد أو يجعل النحاس المذاب كأنه ثوب، وإذا كان كذلك صار ماذا؟ صار غاية فيه في العذاب، صار غاية فيه في العذاب. قال وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. قوله عن زيد بن خالد لهما، أي البخاري ومسلم، وقوله عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد ابن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك ولو 85 سنة. قوله صلى لنا أي بنا، اللام هنا بمعنى صلى لنا، قال لحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا، صلى لنا يعني صلى بنا. قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل حديبية. قال على قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء، قول سماء أي مطر، أطلق السماء على المطر لأنه من علوه. قوله فلما انصرف أي من صلاته إلى المأمومين قال قوله هل تدرون، هذا لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وفي إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، لأنه قطعا لا يعلمون، لا يوحى إليهم حتى يعلموا ماذا قال ربكم الليلة، صح أو لا؟ ما يعلمون الصحابة، وإنما هم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق ذلك اللفظ من باب ماذا؟ من باب الاختبار. قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب واجب. قوله وهو الشاهد أصبح من عبادي، أي دخل في الصباح، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، جمع بين الوصفين مؤمن بي وكافر، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه إن أراد الإيمان الشرعي فالكفر حينئذ يكون ماذا؟ كفرا أصغر، لأنه لا يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان، فلما قال مؤمن بي أي إيمانا شرعيا وكفر وكفر وكافر، إذن كفرا ماذا؟ كفرا أصغر. وفيه فائدة عظيمة، وهي أنه يجوز إطلاق مشرك أو كافر على من تلبس بالشرك الأصغر أو الأكبر، هذه مسألة يستشكله البعض، إذا قيل من تلبس بالشرك أو مشرك لابد من إطلاق ماذا الوصف؟ طيب الكفر الأصغر هل نقول كافر أو مشرك؟ إذا تلبس بالشرك الأصغر نقول جاء النص هنا ماذا؟ كافر بي، حين يدل على ماذا؟ على أن الكفر هنا كفر أصغر. قال لأنه نسب الفعل إلى فعله الذي لا يقدر عليه غيره، إن كان المصنف هنا جعله ماذا؟ كفرا أكبر، وجعل الإيمان ماذا؟ إيمان بالربوبية، لكن الصواب المشهور عند أهل العلم في هذا الحديث أن الإيمان هنا المراد به الإيمان الشرعي، والكفر المراد به الأصغر. قوله وكافر لأنه قال عبادي، أصبح من عبادي فأضافهم إليه، فدل ذلك على أنهم لم يكفروا كفرا أكبر. قول وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، كأن الشيخ استشكل هنا ماذا؟ إطلاق كافر على كفر أصغر، لأنه محل تردد هل يسمى أو لا يسمى، وقلة من تعرض لهذا، قلة من تعرض هل يطلق عليه أنه كافر أم لا. إذا حملنا الحديث على أنه كافر كفرا أصغر فلا بأس بظاهر النص، ولذلك لما أطلق كافر قال ماذا؟ كافر إذا اعتقد كذا وكذا، يعني لا يأتي عنده ماذا؟ كافر إلا في الكفر أكبر، ولذلك قال وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثير في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. قوله فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى. قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريب، يعني هذا القصة هنا هي سبب نزول الآية التي صدر بها المصنف رحمه تعالى الباب. إذن الاستسقاء بالنجوم على التفصيل السابق بالأنواع قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر إن اعتقد التأثير السببية فقط وأن الفاعل والله عز وجل فهو كفر أصغر وشرك أصغر وإلا فهو أكبر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.